لما كان ذا فمي بالملح ولا كان ساق دهاء الرفاق لأرض العراق بحمل السبح. فلا تغضبا ولا تصحبا ولا تعتبا فعذري وضح ولا تعجبا لشيخ أبا بمغنى أغن ودم طفح. فإن المدام تقوي العظام وتشفي السقام وتنفي الترح. وعصف السرور إذا ما الوقور أماط ستور الحياة والطرح. وأحلى الغرام إذا المستهام أزال اكتئاما هوى وافتضح. فضح بهواك وبرد حشاك فزند أساك به قد قدح. وداوي الكلوم وسل الهموم ببنت الكروم التي تقترح. وخض الغبوق بساق يسوق بلاء المشوق إذا ما طمح. وشاد يشيد بصوت تميد حبال الحديد له انصدح. وعاص النصيح الذي لا يبيح وصال المليح إذا ما سمح. وجل بالمحال ولو بالمحال ودع ما يقال وخذ ما صلح. وفارق أباك إذا ما أباك ومد الشباك وصد من سنح. وصاغ الخليل ونافذ بخيل وأولي الجميل ووالي المنح. ولذ المتاب أمام الذهاب فمن دق باب كريم فتح. فقلت له بخن بخن لروايتك وأف وتف لغوايتك. فبالله من أي الأعياص عيصك فقد أعضلني عويصك. أقال ما أحب أن أفصح عني ولكن سأكني. أنا أطروبة الزمان وأعجوبة الأمم وأنا الحول الذي احتال في العرب والعجم. غير أن ابن حاجة حاضه الدار فاتضم وأبو صبية بدوا مثل لحم على وضم. وأخو العيلة المعي لإذا احتال لم يلم. قال الراوي فعرفت حينئذ أنه أبو زيد ذو الريب والعيب ومسود وجه الشيب. وساءني عظم تمرده وقبح تورده. فقلت له بلسان الأنفة وإبلال المعرفة ألم يأن لك يا شيخنا أن تقلعان الخناء. فتضجر وزمجر وتنكر وفكر ثم قال إنها ليلة مراح لا تلاح ونهزة شرب راح لا كفاح. فعد عما بدأ إلى أن نتلاقى غدا. ففارقته فرقا من عربدته لا تعلقا بعدته. وبت ليلتي لابسا حداد الندم على نقلي خطى القدم إلى ابنة الكرم إلى الكرم. وعاهدت الله سبحانه وتعالى ألا أحضر بعدها حانة نباذ ولو أعطيت ملك بغداد. وألا أشهد معصرة الشراب ولو رد علي عصر الشباب. ثم إننا رحلنا العيس وقت التغليس وخلينا بين الشيخين أبي زيد وإبليس. المقامة الثالثة عشرة البغدادية. روى الحارث بن همام قال ندوت بضواحي الزوراء مع مشيخة من الشعراء لا يعلق لهم مبار بغبار ولا يجري معهم ممار في مضمار. فأفضنا في حديث يفضح الأزهار إلى أن نصفنا النهار. فلما غاب در الأفكار وصبت النفوس إلى الأوكار لمحنا عجوزا تقبل من البعد وتحضر إحضار الجرد. وقد استثنت صبية أنحف من المغازل وأضعف من الجوازل. فما كذبت إذ رأتنا أنعرتنا حتى إذا ما حضرتنا قالت حي الله المعارف وإن لم يكن معارف. اعلموا يا مآل الآمل وثمال الأرامل أني من سروات القبائل وسريات العقائل. ولم يزل آلي وبعلي يحلون الصدر ويسيرون القلب وينطون الظهر ويولون اليد. فلما أرد الدهر الأضاد وفجع بالجوارح الأكباد وانقلب ظهرا لبطن نبى الناظر وجفى الحاجب وذهبت العين وفقدت الراحة وصلت الذنب ووهنت اليمين وضاع اليسار وبانت المرافق ولم يبق لنا ثنية ولا ناب فمضغبر العيش الأخضر وازور المحبوب الأصفر اسود يوم الأبيض وبيض فود الأسود حتى رفع للعدو الأزرق فحبذ الموت الأحمر وتلوي من ترون عينه فراره وترجمانه اصفراره قصوى بغية أحدهم سرده وقصارى أمنيته برده وكنت عليت ألا أبذل الحر إلا للحر ولو أني مت من الضر وقد ناجتني القرونة بأن توجد عندكم المعونة وآذنتني فراسة الحوباء لأنكم ينابيع الحباء فنظر الله امرأنا بر قسمي وصدق توسمي ونظر إلي بعين يقضيها الجمود ويقضيها الجود. قال الحارث بن عمام فهمنا لبراعة عبارتها وملح استعارتها وقلنا لها قد فتن كلامك فكيف إلحامك فقالت أفجر الصخر ولا فخر فقلنا إن جعلتنا من رواتك لم نبخل بمواساتك فقالت لأرينكم أولا شعاري ثم لأروينكم أشعاري فأبرزت ردن درع دريس وبرزت برزة عجوز دردبيس وأنشأت تقول أشكو إلى الله اشتكاء المريض ريب الزمان المتعد البغيض يا قومي إني من أناس غنوا دهرا وجفن الدهر عنهم غضيض فخارهم ليس له دافع وصيتهم بين الورى مستفيض كانوا إذا ما نجعة أعوزت في السنة الشهباء روض ناريض تشب للسارين نيرانهم ويطعمون الضيف لحما غريض ماذا تجار لهم ساغبا ولا لروع قال حال الجريض تغيضت منهم صروف الردى بحار جود لم نخلها تغيض وأوجات منهم بطون الثرى أسد التحامي وأساة المريض فمحملي بعد المطايا المطى وموطني بعد اليفاع الحضيض وأفرخي ما تأتلي تشتكي بؤسا له في كل يوم وميض إذا دعا القانت في ليله مولاه نادوه بدمع يفيض يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكثير المحيض أتحلنا اللهم من عرضه من دنس الذنب نقي رحيض يطفئ نار الجوع عنا ولو بمغطة من حازر أو مخيض ثالبة يكشف ما نابهم ويغنم الشكر الطويل العريض فوالذي تعنو النواصي له يوم وجوه الجمع سود وبيض لولاهم لم تبدلي صفحة ولا تصديت لنظم القريض. قال الراوي فوالله لقد صدعت بأبياتها آشار القلوب واستخرجت خبايا الجيوب حتى ما حام دينه الامتياح وارتاح لرهبها من لم نخله يرتاح فلم نفعوا عم جيبها تبرى وأولاها كل منا برا تولت يتلوها الأصاغر وفوها بالشكر فاغر فاشربت الجماعة بعد ممرها إلى سبرها لتبلو مواقع برها فكفلت لهم باستنباط السر المرموز ونهضت أقفو أثر العجوز حتى انتهت إلى سوق مغتصة بالأنام مختصة بالزحام فانغمست في الغمار وانملتت من الصبية الأغمار ثم عاجت بخلو بال إلى مسجد خال فأماطت الجلباب ونضت النقاب وأنا المحوى من خصاص الباب وأرفض ما تتبدي من العجاب فلما انسرت رهبة الخضر رأيت محيا أبي زيد قد سغر فأمنت بأن أهجم عليه لأعنفه على ما أجرى إليه فاستلقى استلقاء المتمردين ثم رفع عقيرة المغردين واندفع ينشد يا ليت شعري أدهري أحاط علما بقدري وهل درى كنه غوري في الخدع أم ليس يدني كم قد قمرت بنيه بحيلتي وبمكري وكم برزت بعرف عليهم وبنكري أصطاد قوما بواض وآخرين بشعري وأستفز بخل عقلا وعقلا بخمري وتارة أنا صخر وتارة أخت صقري ولو سلكت سبيلا ملوبة طول عمري لخاب قدحي وقدحي ودام عسري وخسري فقل لمن لم هذا عذري فدونك عذري. قال الحارث بن عمام: فلما ظهرت على جلية أمره وبديعة أمره وما زخرب في شعره من عذره علمت أن شيطانه المريد لا يسمع التفنيد ولا يفعل إلا ما يريد فذنيت إلى أصحابي عناني وأبثتهم ما أثبته عياني فوجموا لضيعة الجوائز وتعاهدوا على محرمة العجائز. المقامة الرابعة عشرة المكية. حكى الحارث بن همام قال: نهضت من مدينة السلام لحجة الإسلام فلما قضيت بعون الله التفث واستبحت الطيب والرفث صادم موسم الخيث مع معان الصيف فاستظهرت للضرورة بما يقي حر الظهيرة فبينما أنا تحت طراف مع رفقة ضراف وقد حمي وطيس الحصباء وأعشى الهجير عين الحرباء إذ هجم علينا شيخ متسعسع يتلوه فتى مترعرع فسلم الشيخ تسليم أديب أريب وحاور محاورة قريب لا غريب فأعجبنا بما نثر من سمطه وعجبنا من انبساطه قبل بسطه وقلنا له ما أنت وكيف ولجت وما استأذنت فقال أما أنا فعاف وطالب إسعاف وسر ضري غير خاف والنظر إلي شفيع لي كاف وأما الإنسياب الذي علق به الارتياب فما هو بعجاب إذ ما على الكرماء من حجاب فسألناه أن اهتدى إلينا وبما استدل علينا فقال إن للكرم نشرا تنم به نبحاته وترشد إلى روضه فوحاته فاستدللت بتأرج عرضكم على تبلج عرضكم وبشرني تضوع رندكم بحسن المنقلب من عندكم فاستخبرناه حينئذ عن لبانته لنتكفل بإعانته فقال إن لي ماربا ولفتاي مطلبا فقلنا له كلا المرامين سيقضى وكلاكما سوف يرضى ولكن الكبر الكبر فقال أجل ومن دح السبع الغبر ثم وثب للمقال كالمنشط من العقال وأنشد إني امرؤ أبدع بي بعد الوجع والتعب وشقتي شاسعة يقصر عنها خببي وما معي خردلة مطبوعة من ذهبي فحيلتي مسدة وحيرتي تلعب بي إن ارتحلت راجلا خفت دواعي العطب وإن تخلفت عن الرفقة ضاق مذهبي فزفرتي في صعد وعبرتي في صببي وأنتم منتجع الراج ومرمى الطلب لهاكم منهلة ولن هلال السحب وجاركم في حرم ووفركم في حرب ما لاذ مرتاع بكم فخاف ناب النوب ولست در آمل حباكم فما حبي فانعطفوا في قصتي وأحسنوا منقلبي فلو بلوتم عيشتي في مطعمي ومشربي لساءكم ضر الذي أسلمني للكرب ولو خبرتم حسبي ونسبي ومذهبي وما حوت معرفتي من العلوم النخبي لما اعترتكم شبهات في أن دائي أدبي فليت أني لم أكن أربعت ثدي الأدب فقد دهاني شؤمه وعقني فيه أبي فقلنا له أما أنت فقد صرحت أبياتك بفاقتك وعطب ناقتك وسنمطيك ما يوصلك إلى بلدك فما ماربت ولدك فقال له قم يا بني كما قام أبوك وفه بما في نفسك لا فض فوك فنهض نهوض البطل للبراز وأصلت لسانا كالعظم الجراز وأنشأ يقول يا سادة في المآلي لهم مبان مشيدة، ومن إذا ناب خطب قاموا بدفع المكيدة، ومن يهون عليهم بذل الكنوز العتيدة. أريد منكم شواء وجردقا وعصيدة، فإن غلا فرقاق به توار الشهيدة، أو لم يكن ذا ولا ذا فشبعة من فريدة، فإن تعذرن ضرا فعجوة ونهيدة، فأحضروا ما تسنى ولو شضا من قديدة، وروجوه فنفسي لما يروج مريدة، والزاد لا بد منه لرحلة لي بعيدة، وأنتم خير راط تدعون عند الشديدة، أيديكم كل يوم لها أياد جديدة، وراحكم واصلات شمل الصلات المفيدة، وبغيتي في مطاوي ما ترفدون زهيدة، وفي أجر وعقبة تنفيس كرب حميدة، ولي نتائج فكر يفضحن كل قصيدة. قال الحارث بن همام: فلما رأينا الشبل يشبه الأسد أرحلنا الوالد وزودنا الولد، فقابل الصنع بشكر نشر أرديته وأديا به ديته، ولما عزم على الانطلاق وعقد للرحلة حبك النطاق، قلت للشيخ: هل ضاهت عدتنا عدة عرقوب، أو هل بقيت حاجة في نفس يعقوب؟ فقال: حاش لله وكلا، بل جل معروفكم وجلا. فقلت له: فدناك ما دناك، وأفدناك ما أفدناك، أين الدويرة؟ فقد ملكتنا فيك الحيرة، فتنفس تنفس من ادكر أوطانه، وأنشد والشهيق يلعثم لسانه، سروج داري ولكن كيف السبيل إليها، وقد أناخ الأعادي بها وأخنوا عليها، فوالتي سرت أبغي حط الذنوب لديها، ما راق طرفي شيء مضربت عن طرفيها. ثم اغرورقت عيناه بالدموع، وآذنت مدامعه بالهموع، فكره أن يستوكفها ولم يملك أن يكفكفها، فقطع إنشاده المستحلى وأوجز في الوداع وولى. المقامة الخامسة عشرة الفرضية. أخبر الحارث بن همام قال: أرقت ذات ليلة حالكة الجلباب، حامية الرباب، ولا أرق صب طرد عن الباب، ومني بصد الأحباب، فلم تزل الأفكار يهجن همي، ويجلن في الوساوس وهمي، حتى تمنيت لمضض ما عانيت أن أرزق سميرا من الفضلاء، ليقصر طول ليلتي الليلة، فما انقضت منيتي ولا أغمضت مقلتي، حتى قرع الباب قارع له صوت خاشع، فقلت في نفسي: لعل غرس التمني قد أثمر، وليل الحظ قد أقمر. فنهضت إليه عجلان وقلت: من الطارق الآن؟ فقال: غريب أجنه الليل وغشيه السيل، ويبتغي الإيواء لا غير، وإذا أسحر قدم السير. قال: فلما دل شعاعه على شمسه، ونم عنوانه بسر طرسه، علمت أن مسامرته غنم ومساهرته نعم، ففتحت الباب بابتسام وقلت: ادخلوها بسلام. فدخل شخص قد حنى الدهر صادته، وبلل القدر بردته، فحيا بلسان عضب وبيان عذب، ثم شكر على تلبية صوته، واعتذر من الطرق في غير وقته. فدانيته بالمصباح المتقد، وتأملته تأمل المنتقد، فألفيته شيخنا أبا زيد بلا ريب ولا رجم غيب، فأحللته محل من أظهرني بقصوى الطلب، ونقلني من وقف الكرب إلى روح الطرب. ثم أخذ يشكو العين، وأخذت في كيف وأين، فقال: أبلعني ريقي، فقد أتعبني طريقي. فظننته مستبطنا للسبب، متكاسلا لهذا السبب، فأحضرته ما يحضر للضيف المفاجي في الليل الداجي. فانقبض انقباض المحتشم، وأعرض إعراض البشم، فسلت ظنا بامتناعه، وأحفظني حؤول طباعه، حتى كدت أغلظ له بالكلام وألسعه بحمة الملام، فتبين من لمحات ناظري ما خامر خاطري، فقال: يا ضعيف الثقة بأهل المقاه، عد عما أخطرته بالك واستمع إلي لا أبالك. فقلت: هات يا أخذت الرهات. فقال: أعلم أني بت البارحة حليف إفلاس ونجي وسواس. فلما قضى الليل نحبه وغور الصبح شهبه، غدوت وقت الإشراق إلى بعض الأسواق متصديا لصيد يسنح أو حر يسمح، فلحظت بها تمرا قد حسن تصفيفه وأحسن إليه مصيفه، فجمع على التحقيق صفاء الرحيق وقنوء العقيق وقبالته لبع قد برز كالإبريز الأصفر وانجلى في اللون المزافر، فهو يثني على طاهيه بلسان تناهيه ويصوب رأي مشتريه ولون قد حبت القلب فيه، فأثرتني الشاوة بأشطانها وأسلمتني العيمة إلى سلطانها، فبقيت أحير من ضب وأذهل من صب، لا وجد يوصلني إلى نيل المراد ولذة الازدراد، ولا قدم يطاوعني على الذهاب مع حرقة الالتهاب، لكن حداني القرم وثورته والسغب وفورته على أن أنتجع كل أرض وأقتنع من الورد ببرض. فلم أزل سحابة ذلك النهار أدلي دلوي إلى الأنهار، وهي لا ترجع ببله ولا تجلب نقع غله، إلى أن صغت الشمس للغروب وضعفت النفس من اللغوب، فرحت بكبد حرا وانثنيت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وبينما أنا أسعى وأقعد وأهب وأركض، إذ قابلني شيخ يتأوه أحة الثكلان وعيناه تهملان، فما شغلني ما أنا فيه من داء الذيب والخوى المذيب عن تعاطي مداخلته والطمع في مخاتلته، فقلت له: يا هذا إن لبكائك سرا ووراء تحرقك لشرا، فأطلعني على برحائك واتخذني من نصحائك، فإنك ستجد مني طبا آسيا أو عونا مواسيا. فقال: والله ما تأوهي من عيش فات ولا من دهر افتات، بل لانقراض العلم ودروسه وأفول أقماره وشموسه. فقلت: وأي حادثة نجمت وقضية استعجمت حتى هاجت لك الأسف على فقد من سلف، فأبرز رقعة من كمه وأقسم بأبيه وأمه، لقد أنزلها بأعلام المدارس فما امتازوا عن الأعلام الدوارس، واستنطق لها أحبار المحابر فخرسوا ولا خرس سكان المقابر، فقلت: أرنيها فلعلي أغني فيها. فقال: ما أبعدت في المرام فرب رمية من غير رام، ثم ناولنيها فإذا المكتوب فيها. أيها العالم الفقيه الذي فقدك أنف ما له من شبيه، أفتنا في قضية حاد عنها كل قاض وحار كل فقيه، رجل مات عن أخ مسلم حر تقي من أمه وأبيه، وله زوجة لها أيها الحبر أخ خالص بلا تمويه، فحوت فرضها وحاز أخوها ما تبقى بالإرث دون أخيه، فاشفنا بالجواب عما سألنا فهو نص لا خلف يوجد فيه. ألما قرأت شعرها ولمحت سرها قلت له: على الخبير بها سقط وعند ابن بجدتها حطت، إلا أني مضطرم الأحشاء مضطر إلى العشاء، فاكر مثواي ثم استمع فتواي. فقال: لقد أنصفت في الاشتراط وتجافيت عن الاشتطاط، فصر معي إلى مربعي لتظهر بما تبتغي وتنقلب كما ينبغي. قال: فصاحبته إلى ذراه كما حكم الله، فأدخلني بيتا أحرج من التابوت وأوهن من بيت العنكبوت، إلا أنه جبر ضيق ربعه بتوسعة ذرعه، فحكمني في القرى ومطايب ما يشترى، فقلت: أريد أزهى راكب على أشهى مركوب وأنفع صاحب مع سر مصحوب، فأفكر ساعة طويلة ثم قال: لعلك تعني بنت نخيلة مع لبأ سخيلة. فقلت: إياهما عنيت، ولأجلهما تعنيت. فنهض نشيطا ثم ربض مستشيطا، وقال: أعلم أصلحك الله أن الصدق نباهة والكذب عاهة. فلا يحملنك الجوع الذي هو شعار الأنبياء وحلية الأولياء على أن تلحق بمنمان وتتخلق بالخلق الذي يجانب الإيمان. فقد تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وتأبى الدنية ولو اضطرت إليها. ثم إني لست لك بذبون، ولا أغضي على صفقة مغبون. وهان قد أنذرتك قبل أن ينهتك الستر، وينعقد فيما بيننا الوتر. فلا تلغي تدبر الإنذار، وحذار من المكاذبة حذار. فقلت له: والذي حرم أكل الربا وأحل أكل اللبا، ما فهت بزور ولا دليتك بغرور. وستخبر حقيقة الأمر وتحمد بذل اللبا والتمر. فهش هشاشة المصدوق وانطلق مغذا إلى السوق. فما كان بأسرع من أن أقبل بهما يدلح، ووجهه من التعب يكلح. فوضعهما لدي وضع الممتن علي، وقال: اضرب الجيش بالجيش تحظى بلذة العيش. فحسرت عن ساعد النهم، وحملت حملة الفيل الملتهم. وهو يلحظني كما يلحظ الحنق، ويود من الغيظ لو أختنق. حتى إذا هلقمت النوائم وغادرتهما أثرا بعد عين، أخرجت حيرة في إضلال البيات، وفكرة في جواب الأبيات. فما لبث أن قام وأحضر الدوات والأقلام، وقال: قد ملأت الجراب فأمل الجواب، وإلا بتهيأ إن أكلت لاغترام ما أكلت. فقلت له: ما عندي إلا التحقيق، فاكتب الجواب وبالله التوفيق. قل لمن يلغز المسائل إني كاشف سرها الذي تخفيه. إن ذا الميت الذي قدم الشرع أخا عرسه على ابن أبيه. رجل زوج ابنه عن رضاه بحماة له ولا غرو فيه. ثم مات ابنه وقد علقت منه، فجاءت بابن يسر ذويه. فهو ابن ابنه بغير مراء، وأخو عرسه بلا تمويه. وابن الابن الصريح أدنى إلى الجد، وأولى بإرثه من أخيه. فلذا حين مات أوجب للزوجة ثم التراب تستوفيه. وحوى ابن ابنه الذي هو في الأصل أخوها من أمها باقيه. وتخلى الأخ الشقيق من الإرث، وقلنا: يكفيك أن تبكيه. هاك مني الفدية التي يحتذيها، كل قاض يقضي وكل فقيه. قال: فلما أثبتت الجواب واستثبتت منه الصواب، قال لي: أهلك والليل، فشمر الليل وبادر السيل. فقلت: إني بدار غربة، وفي إيوائي أفضل قربة، لا سيما وقد أغلب جنح الظلام وسبح الرعد في الغمام. فقال: غربة فاك الله إلى حيث شئت، ولا تطمع في أن تبيت. فقلت: ولم ذاك مع قلو ذراك؟ قال: لأني أنعمت النظر في التقامك ما حضر، حتى لم تبق ولم تذر. فرأيتك لا تنظر في مصلحتك، ولا تراعي حفظ صحتك. ومن أمعن فيما أمعنت وتبطن ما تبطن، لم يكد يخلص من كظة مدنفة أو هيضة متلفة. فدعني بالله كذابا، واخرج عني ما دمت معافى. فوالذي يحيي ويميت، ما لك عندي مبيت. فلما سمعت عليته وبلغت بنيته، خرجت من بيته بالرغم وتزود الغم. تجودني السماء وتخبط بي الظلماء، وتنبحني الكلاب وتتقاذف بي الأبواب. حتى ساقني إليك لطف القضاء، فشكرا ليده البيضاء. فقلت له: أحبب بلقائك المتاع إلى قلبي المرتاع. ثم أخذ يفتن في حكاياته، ويشمط مضحكاته بمبكياته، إلى أن عطس أمر الصباح وهتف داعي الفلاح. فتأهب لإجابة الداعي، ثم عطف إلى وداعي. فعقته عن الانبعاث، وقلت: الضيافة ثلاث. فناشد وحرج ثم أما المخرج وأنشد إذا عرج لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزد عليه فاجتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه. قال الحارث بن همام فودعته بقلب دام القرح ووددت لو أن ليلتي بطيئة الصبح. المقامة السادسة عشرة المغربية. حكى الحارث بن همام قال شهدت صلاة المغرب في بعض مساجد المغرب فلما أديتها بفضلها وشفعتها بنفلها أخذ طرفي رقة قد انتبذوا ناحية وامتازوا صفوة صافية وهم يتعاطون كاس المنافسة ويقتدحون زناد المباحثة فرغبت في محادثتهم لكلمة تستفاد أو أدب يستزاد فسعيت إليهم سعي المتطفل عليهم وقلت لهم أتقبلون نزيلا يطلب جنى الأسمار لا جني الثمار ويبغي ملح الحوار لا منحاء الحوار فحلوا إلى الحباء وقالوا مرحبا مرحبا فلم أجلس إلا لمحة بارق خاطف أو نغبة طائر خائف حتى غشينا جواب على عاتقه جواب فحيانا بالكلمتين وحيا المسجد بالتسليمتين ثم قال يا أولي الألباب والفضل اللباب أما تعلمون أن أنفس القربات تنفيس الكربات وأمتن أسباب النجاة مواساة ذوي الحاجات وإني ومن أحلني ساحتكم وأتاح لي استماحتكم لشريد محل قاص وبريد صبية خماص فهل لي في الجماعة من يفسأ عنا حمي المجاعة. فقالوا له يا هذا إنك حضرت بعد العشاء ولم يبق إلا فضلات العشاء فإن كنت بها قنوى فما تجد فينا منوى. فقال إنا خش دائد ليقنع بلفاظات المواعد ونفاظات المزاود فأمر كل منهما بده أن يزوده ما عنده فأعجبه الصنع وشكر عليه وجلس يرقب ما يحمل إليه وهبنا نحن إلى استدارة منح الأدب وعيونه واستنباط معينه من عيونه إلى أن جلنا بما لا يستحيل بالإنعكاس كقولك ساكب كاس فتداعينا إلى أن نستنتج له الأفكار ونفترع منه الأبكار على أن ينظم البادئ ثلاث جمانات في عقده ثم تتدرج الزيادات من بعده فيربع ذو ميمنته في نظمه ويسبع صاحب ميسرته على رغمه. قال الراوي وكنا قد انتظمنا عدة أصابع الكف وتألفنا ألفة أصحاب الكف فابتدر لعظم محنتي صاحب ميمنتي وقال لم أخا مل وقال ميامنه كبر رجاء أجر ربك وقال الذي يليه من يرب إذا بريتم وقال الآخر سكت كل من نم لك تكس وأفضت النوبة إلي وقد تعين النظم السمط السباعي علي فلم يزل ذكري يصوغ ويكثر ويثري ويعسر وفي ضمن ذلك أستطعم فلا أجد من يطعم إلى أن ركد النسيم وحصحص التسليم فقلت لأصحابي لو حضر السروجي هذا المقام لشف الداء العقام فقالوا لو نزلت هذه بإياس لأمسك على ياس وجعلنا نفيض في استصعابها واستغلاق بابها وذلك الزور المعتري يلحظنا لحظ المزدري ويؤلف الدرر ونحن لا ندري فلما عثر على افتضاحنا ونضو بضحضاحنا قال يا قوم إن من العناء العظيم استيلاد العقيم والاستشفاء بالسقيم وفوق كل ذي علم عليم ثم أقبل علي وقال سأنوب منابك وأكفيك ما نابك فإن شئت أن تنثر ولا تعثر فقل مخاطبا لمن ذم البخل وأكثر العدل نذ بكل مؤمل إذا لم وملك بذل وإن أحببت أن تنظم فقل للذي تعظم قس أرملا إذا عرى ورع إذا المرء أسى أسند أخا نباهة أبن إخاء دنسا أسل جناب غاشم مشاغب إن جلسا أسر إذا هب مرا وارم به إذا رسا أسكن تقوى فعسى يسعف وقت نكسا قال فلما سحرنا بآياته وحسرنا ببعد غاياته مدحناه حتى استعفى ومنحناه إلى أن استكفى ثم شمر ثيابه وادفر جرابه ونهض ينشد لله در عصابة صدق المقال مقاولا فأقل أمام فضائلا مأثورة وفواضلا حاورتهم فوجدت سحبا ما لديهم باقلا وحللت فيهم سائلا فلقيت جودا سائلا أقسمت لو كان الكراء محيا لكانوا وابلا ثم خطى قيد رمحين وعاد مستعيذا من الحين وقال يا عز من عدم الآل وكنز من سلب المال إن الغاسق قد وقب ووجه المحجة قد انتقب وبيني وبينك إني ليل دامس وطريق طامس فهل من مصباح يؤمنني العثار ويبين لي الآثار قال فلما جيء بالملتمس وجل الوجوه طوء القبس رأيت صاحب صيدنا هو أبو زيدنا فقلت لأصحابي هذا الذي أشرت إلى أنه إذا نطق أصاب وإن استمطر صاب فأتلعوا نحوه الأعناق وأحدقوا به الأحداق وسألوه أن يسامرهم ليلته على أن يجبروا عيلته فقال حبا لما أحببتم ورحبا بكم إذ رحبتم غير أني قصدتكم وأطفالي يتضورون من الجوع ويدعون لي بوشك الرجوع وإن استراثوني خامرهم الطيش ولم يصف لهم العيش فدعوني لأذهب فأسد مخمصتهم وأسبغ غصتهم ثم أنقلب إليكم على الأثر متأهبا للسمر إلى السحر فقلنا لأحد الغلمة اتبعه إلى فئته ليكون أسرع لفياته فانطلق معه مضطبنا جرابه ومحفحثا إيابه فأبطأ بطئا جاوز حده ثم عاد الغلام وحده فقلنا له ما عندك من الحديث عن الخبيث فقال أخذ بي في طرق متعبة وسبل متشعبة حتى أفضينا إلى دويرة خربة فقال ها هنا مناخي ووكر أفراخي ثم استفتح بابه واختلج مني جرابه وقال لأمري لقد خففت عني واستوجبت الحسنى مني فهاك نصيحة هي من نفائس النصائح ومغارس المصالح وأنشد إذا ما حويت جنى نخلة فلا تقربنها إلى قابلي وإما سقطت على بيدر فحوصل من السنبل الحاصل ولا تلبثن إذا ما لقطت فتنشب في كفة الحابل ولا توغلن إذا ما سبحت فإن السلامة في الساحل وخاطب بهاتي وجاوب بسوف وبع آجلا منك بالعاجل ولا تكثرن على صاحب فما من لقط سوى الواصل ثم قال اخزنا في تامورك واقتد بها في أمورك وبادر إلى صحبك في كلاءة ربك فإذا بلغتهم فأبلغهم تحيتي واتل عليهم وصيتي وقل لهم عني إن السهر في الخرافات لمن أعظم الآفات ولست ألغي احتراسي ولا أجلب الهوس إلى راسي قال الراوي فلما وقفنا على فحوى شاره واطلعنا على نكره ومكره تلاومنا على تركه والاغترار بإذكه ثم تفرقنا بوجوه باسرة وصفة خاسرة. المقامة السابعة عشرة القهقرية. حدث الحارث بن همام قال لحظت في بعض مطارح البين ومطامح العين فتية عليهم سيم الحجى وطلاوة نجوم الدجى وهم في مماراة مشتدة الهبوب ومباراة مشتطة الألهوب فأزني لقصدهم هوى المحاضرة واستحلاء جنى المناظرة، فلما التحقت براطهم وانتظمت في سمطهم قالوا أأنت ممن يبلى في الأيجاء ويلقي دلوه في الدلاء؟ فقلت بل أنا من نظارة الحرب لا من أبناء الطعن والضرب. فأضربوا عن حجاجي وأفاضوا في التحاجي، وكان في بحبوحة حلقتهم وإكليل رفقتهم شيخ قد برته الهموم ولوحته السموم، حتى عاد أمحل من قلم وأقحل من جلم، إلا أنه كان يبدي العجاب إذا أجاب وينسي سحبان كلما أبان. فأعجبت بما أوتي من الإصابة والتبريز على تلك العصابة، وما زال يفضح كل معمى ويصمي في كل مرمى، إلى أن خلت الجعاب ونفد السؤال والجواب. فلما رأى انفاض القوم واضطرارهم إلى الصوم عرض بالمطارحة واستأذن في المفاتحة، فقالوا له حبذا ومن لنا بذا؟ فقال أتعرفون رسالة أرضها سماؤها وصبحها مساؤها؟ نسجت على منوالين وتجلت في لونين، وصلت إلى جهتين وبدت ذات وجهين، إن بزغت من مشرقها فناهيك برونقها، وإن طلعت من مغربها فيا لعجبها. قال فكأن القوم رموا بالصمات أو حقت عليهم كلمة الإنصات، فما نبس منهم إنسان ولا فاه لأحدهم لسان، فحين رآهم بكما كالأنعام وصموتا كالأصنام، قال لهم قد أجلتكم أجل العدة وأرخيت لكم طول المدة، ثم ها هنا مجمع الشمل وموقف الفصل، فإن سمحت خواطركم مدحنا وإن صلدت زنادكم قدحنا. فقالوا له والله ما لنا في لجة هذا البحر مسبح ولا في ساحله مسرح، فأرح أفكارنا من الكد وهني العطية بالنقد، واتخذنا إخوانا يثبون إذا وثبت ويثيبون متى استثبت. فأطرق ساعة ثم قال سمعا لكم وطاعة، فاستمنوا مني وانقلوا عني، الإنسان صنيعة الإحسان ورب الجميل فعل الندب، وشيمة الحر ذخيرة الحمد، وكسب الشكر استثمار السعادة، وعنوان الكرم تباشير البشر، واستعمال المدارات يوجب المصابات، وعقد المحبة يقتضي النصح، وصدق الحديث حلية اللسان، وفصاحة المنطق سحر الألباب، وشرك الهوى آفة النفوس، وملل الخلائق شين الخلائق، وسوء الطمع يباين الورع، والتزام الحزامة زمام السلامة، وتطلب المثالب شر المعايب، وتتبع العثرات يدحض المودات، وخلوص النية خلاصة العطية، وتهنئة النوال ثمن السؤال، وتكلف الكلف يسهل الخلف، وتيقن المعونة يسني المؤونة، وفضل الصدر سعة الصدر، وزينة الرعاة مقت السعات، وجزاء المدائح بث المنائح، ومهر الوسائل تشفيع المسائل، ومجلبة الغواية استغراق الغاية، وتجاوز الحد يكل الحد، وتعدي الأدب يحبط القرب، وتناسي الحقوق ينشئ العقوق، وتحاشي الريب يرفع الرتب، وارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار، وتنوه الأقدار بمواتاة الأقدار، وشرف الأعمال في تقصير الآمال، وإطالة الذكرة في تنقيح الحكمة، ورأس الرياسة تهذب السياسة، ومع اللجاجة تلغى الحاجة، وعند الأوجال تتفاضل الرجال، وبتفاضل الهمم تتفاوت القيم، وبتزيد السفير يهن التدبير، وبخلل الأحوال تتبين الأهوال، وبموجب الصبر ثمرة النصر، واستحقاق الإحماد بحسب الاجتهاد، ووجوب الملاحظة كفاء المحافظة، وصفاء الموالي بتعهد الموالي، وتحلي المروءات بحفظ الأمانات، واختبار الإخوان بتخفيف الأحزان، ودفع الأعداء بكف الأوداء، وامتحان العقلاء بمقارنة الجهلاء، وتبصر العواقب يؤمن المعاطب، واتقاء الشنعة ينشر السمعة، وقبح الجفاء ينافي الوفاء، وجوهر الأحرار عند الأسرار. ثم قال هذه 100 لفظة تحتوي على أدب وعظة، فمن ساقها هذا المساق فلا مراء ولا شقاق، ومن رامع السقال بها وأن يردها على عقبها فليقل الأسرار عند الأحرار. وجوهر الوفاء ينافي الجفاء، وقبح السمعة ينشر الشنعة، ثم على هذا المسحب فليسحبا ولا يرهبا، حتى تكون خاتمة فقرها وآخرة دررها ورب الإحسان صنيعة الإنسان. قال الراوي: فلما صدع برسالته الفريدة وأملوحته المفيدة علمنا كيف يتفاضل الإنشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ثم اعتلق كل منا بليله، وبلغ له فلذة من نيله، فأبى قبول فلذتي، وقال: لست أرزأ تلامذتي. فقلت له: كن أبا زيد على شحوب سحنتك ونضوب ماء وجنتك. فقال: أنا هو على نحولي وقحولي وقشف محولي. فأخذت في تثريبه على تشريقه وتغريبه، فحولق واسترجع، ثم أنشد من قلب موجع: سل الزمان علي عضبه ليروعني وأحد غربه، واستل من جفني كراه مراغما وأسال غربه، وأجعلني في الأفق أطوي شرقه وأجوب غربه، فبكل جو طلعة في كل يوم لي وغربه. وكذا المغرب شخصه متغرب ونواه غربه، ثم ولا يجر أطفيه ويخطر بيديه، ونحن بين متلفت إليه ومتهافت عليه. ثم لم نلبث أن حللنا الحباء وتفرقنا أيادي سباء. المقامة 18: السنجارية. حكى الحارث بن همام قال: قبلت ذات مرة من الشام أنحو مدينة السلام في ركب من بني نمير ورفقة أولي خير ومير، ومعنا أبو زيد السروجي عقلة العجلان وسلوة الثكلان وأعجوبة الزمان والمشار إليه بالبنان في البيان. فصادف نزولنا سنجار أن أولم بها أحد التجار، فدعا إلى مأدبته الجفلاء من أهل الحضارة والفلا، حتى سرت دعوته إلى القافلة وجمع فيها بين الفريضة والنافلة. فلما أجبنا منادية وحللنا نادية، أحضر من أطعمة اليد واليدين ما حلا في الفم وحلي بالعين، ثم قدم جاما كأنما جمد من الهواء أو جمع من الهباء أو صيغ من نور الفضاء أو قشر من الدرة البيضاء، وقد أودع لفائف النعيم وضمخ بالطيب العميم، وسيق إليه شرب من تسنيم، وسفر أنمر أنوسيم وأرج نسيم. فلما اضطرمت بمحضره الشهوات وقرمت إلى مخبره اللهوات، وشارف أن تشم على سربه الغارات، وينادى عند نهبه يا للثارات، نشز أبو زيد كالمجنون وتباعد عنه تباعد الضب من النون. فراودناه على أن يعود وأن لا يكون كقدار في ثمود، فقال: والذي ينشر الأموات من الرجام لا عدت دون رفع الجام. فلم نجد بدا من تألفه وإبرار حلفه، فأشلناه والعقول معه شائلة والدموع عليه سائلة. فلما فاء إلى مجدمه وخلص من ماثمه، سألناه لمقام ولأي معنى استرفع الجام، فقال: إن الزجاج نمام، وإني آليت مذ آوام ألا يضمني ونموما مقام. فقلنا له: وما سبب يمينك الصرا وأليتك الحرا؟ فقال: إنه كان لي جار لسانه يتقرب وقلبه أقرب، ولفظه شهد ينقى وخبؤه سم منقى، فملت لمجاورته إلى محاورته، واغتررت بمكاشرته في معاشرته، واستاوتني خضرة دمنته لمنادمته، وأغرتني خدعة سمته بمناسمته، فمازجته وعندي أنه جار مكاسر، فبان أنه عقاب كاسر، وآنسته على أنه حب موالس، فظهر أنه حباب موالس، وما لحته ولا أعلم أنه عند نقده ممن يفرح بفقده، وآقرته ولم أدر أنه بعد فره ممن يطرب لمفره، وكانت عندي جارية لا يوجد لها في الجمال مجارية، إن سفرت خجل النيران وصليت القلوب بالنيران، وإن بسمت أزرت بالجمان وبيع المرجان بالمجان، وإن رمت هيجت البلابل وحققت سحر بابل، وإن نطقت عقلت لب العاقل واستنزلت العصمة من المعاقل، وإن قرأت شفت المفهود وأحيت الموعود، وخلتها أوتيت من مزامير آل داود، وإن غنت ظل معبد لها عبدا وقيل سحقا لإسحاق وبعدا، وإن زمرت أضحى زنام عندها زنيما بعد أن كان لجيله زعيما وبالإطراب زعيما، وإن رقصت أمالة العمائم عن الروس وأنست كرقص الحبب بالكوس، فكنت أزدري معها حمر النعم وأحلي بتملي جيد النعم، وأحجب مرآها عن الشمس والقمر وأذود ذكراها عن شرائع السمر، وأنا مع ذلك أليح من أن تسري برياها ريح أو يكهن بها سطيح أو ينم عليها برق مليح، فاتبق لوشك الحظ المبخوس ونكد الطالع المنحوس، أن أنطقتني بوصفها حمي المدام عند الجار النمام، ثم ثاب الفهم بعد أن صرد السام، فأحسست الخبال والوبال وضيعة ما أودع ذلك الغربال، بيد أني عادته على عكم ما لفظته، وأن يحفظ السر ولو أحفظته، فزعم أنه يخزن الأسرار كما يخزن الليم الدينار، وأنه لا يهتك الأستار ولو عرب لأميل جنار، فما إن عبر على ذلك الزمان إلا يوم أو يومان، حتى بدا إلى أمير تلك المدرة ووالي هذه المقدرة أن يقصد باب قيله مجددا عرض خيله ومستمطرا عارض نيله، وارتاد أن تصحبه تحفة تلائم هواه ليقدمها بين يدي نجواه، وجعل يبذل الجعائل لرواده ويسني المراغب لمن يظهره بمراده، فأسف ذلك الجار الختار إلى بذوله وعصى في الدراع العار عذل عذوله، فأتى الوالي ناشرا أذنيه وأبثه ما كنت أسررته إليه، فما راعني إلا انسياب صاغيته فما راعني إلا انسياب صاغيته إلي، وانثيال حبدته علي يسومني إيثاره بالدرة اليتيمة، على أن أتحكم عليه في القيمة، فغشيني من الهم ما غشي فرعون وجنوده من اليم، ولم أزل أدافع عنها ولا يغني الدفاع، وأستشفع إليه ولا يجدي الاستشفاء، وكلما رأى مني ازدياد الاعتياص وارتياد المناص تجرم وتضرم وحرق علي الأرم، ونفسي مع ذلك لا تسمح بمفارقة بدري ولا بأن تنزع قلبي من صدري، حتى آل الوعيد إيقاعا والتقريع قراعا، فقادني الإشفاق من الحين إلى أن قبته سواد العين بصفرة العين، ولم يحظ الواشي بغير الإثم والشين، فعاهدت الله تعالى من ذلك العهد ألا أحاضر نماما من بعد، والزجاج مخصوص بهذه الطباع الذميمة وبه يضرب المثل في النميمة، فقد جرى عليه سيل يميني ولذلكم السبب لم تمتد إليه يميني، فلا تعذلوني بعدما قد شرحته على أن حرمتم باقتطاف القطائف، فقد بان عذري في صنيعي وإنني سأرتق فتقي من تليدي وطارفي،